العلامة الأميني رحمة الله عليه، طبعا تعلمون أن العلامة الأميني في بعض الكتب كاتبين أنه مجتهد كان، وله إجازة اجتهاد كما في بعض الكتب من المحقق النائيني والسيد أبو الحسن الإصفهاني والشيخ عبد الكريم الحائري، عنده إجازة اجتهاد من هؤلاء الثلاث. حبه لأهل البيت دفعه لأن يمحض نفسه لأهل البيت، لأمير المؤمنين صلوات الله عليه. لا بأس أن ننقل هذه القضية. ينقل أنه اثنان من العلماء ذهبا إلى عيادته وهو في طهران في المرض الذي مات فيه، مات في ذلك المرض، كان نايم، فبعد أن قعدوا عنده وسألوا أحواله، واحد من العالمين قال للعلامة الأميني: أنا عندي مسألة علمية، هل تأذن لي بأن أسألك عنها؟ العلامة الأميني قال: حول ماذا سؤالكم؟ سؤالك؟ قال: حول الصديقة الكبرى فاطمة صلوات الله عليها. علامة الأميني كان نايم، بمجرد أن سمع هذا الاسم المبارك وإذا به يحاول أن يقوم من منامه، كان نايم، قال له: لا نام. قال: هذا خلاف الأدب أن تذكر فاطمة الزهراء صلوات الله عليها وأنا نائم. ثم أخذ بصعوبة أن يحاول أن يجلس، فد واحد إجى من عائلته قال: شيخنا الأطباء نهوك عن ذلك، عن التحرك، مو زين إليك. قال: ما يمكن أن تذكر الصديق الزهراء وأنا نائم، ما يمكن، هذا خلاف الأدب. ثم جلس بصعوبة وقال: ما هي مسألتك؟ فسأل ذلك العالم هذا الحديث: ولولا فاطمة لما خلقتكما، هذا وين مصدره؟ فقال له: موجود في الكتاب الكذائي من كتب العام، يعني مو فقط الخاصة رأوا هذا الحديث، السنة أيضا رووا هذا الحديث. هذا الارتباط بأهل البيت.